بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى، باب قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأقول لله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكرنا بحاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه رضي الله عنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش، نعم، لا هو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش معروف. نعم. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. وش النسخة اللي عندك؟ لا، كلكم مثل بعض. وش مكتوب عندكم عن؟ لا، هو الصحيح الأعمش. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيأتي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله عز وجل أراد بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات ونحوهم، وأن المشروع هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن من تعظيم الله عز وجل إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، وهذا هو مقصود المصنف من هذه الترجمة. مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هو إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل. طيب، استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وسبق أن تكلمنا أن الجار والمجرور لا يبدأ به في الجملة، يعني ما يأتي إنسان ويقول في البحر، لا تفيد، جملة غير مفيدة. في البحر ماذا؟ فعادة الجار والمجرور تكون متأخرة في الغالب، ويجوز تقديمها لأمور منها الحصر أو التخصيص ونحو ذلك. هنا قال: ولله الأسماء الحسنى، يعني أنه الكلام، سياق الكلام يقول: الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله، هذا أصل الكلام. فما فائدة التقديم؟ قيل للحصر، قدم لفظ الجلالة للحصر، أي ليست لأحد هذه الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن منتهاها، الحسنى أي البالغة في الحسن منتهاها، وحسنها في لفظها ومعناها، وحسنها في لفظها ومعناها. واضح؟ شوف الشباب ينظرون الشيخ أحمد، هي مكالمة مهمة لكن انتهى. نعيد: ولله، قلنا قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر. الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن منتهاها، البالغة في الحسن منتهاها، وحسنها في لفظها ومعناها، وحسنها في لفظها ومعناها. قال فادعوه بها أي فتوسلوا إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، كأن تقول يا رحمن يا رحيم وهكذا من أسماء الله عز وجل، فتدعو الله عز وجل بهذه الأسماء. فهذا فيه رد على من جعل بين الله بينه وبين الله وسائط، سواء من أصحاب القبور أو الصالحين أو حتى الأنبياء، ما يتوسل بأحد ولا يجعل بينه وبين الله وسيط، وإنما يدعو الله عز وجل مباشرة. أمس كلمنا واحد يسألنا عن بعض الأشياء، يقول يعني أعرف فلان يقرب له يعني توفي، قال قبوري، أسأله عن يعني هل جعله واسطة، جعله كذا صاحب القبر؟ قال لا، يدعوه يا فلان أغثني، يا فلان أريد كذا، ومات على هذا. هذا أمر عظيم، مات، هذا شرك. أي فيتوسل بهذه الأسماء إلى الله عز وجل فادعوه بها. كيف؟ لا لا، يختلف سؤال الدعاء من الغير، هو غير التوسل، غير هذا الباب. السؤال أدعو أو أكلم شخص لا تنسانا من صالح دعائك، أو ادعي لي يا فلان، ادعي لي يا فلان، هذا نقول يتركه الإنسان. الأصل أن الإنسان يدعو بنفسه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعاه، فالإنسان هو الأحوج، فيكثر الدعاء ويسأل الله عز وجل ويرجوه بدون واسطة. وأما السؤال فالإكثار منه مذموم، وإنما المفترض أن الإنسان يدعو بنفسه. ثم قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائي، وذروا يعني اتركوا، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون عن الصراط المستقيم إلى الشرك، يميلون عن الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، إلى الشرك. ومن صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل أولا تسمية غير الله باسم من أسماء الله، واضح؟ تسمية غير الله باسم من أسماء الله، هذا من الإلحاد في أسماء الله. وسيأتي مثل اللات والعزة، أخذوا اللات من الإله والعزة من العزيز، وهي أسماء الله عز وجل لا تليق لأحد من المخلوقات. في عندنا هناك أخوين، وين الثاني شيخ اللي معه؟ أخوك الثاني ولا؟ الاثنين هذول الآن نبغاهم يتقربون ويستحقون جائزة، مواظبين على جميع الدروس ما شاء الله. اي نعم، يستحقون جائزة، أكرمهم الله، جزاهم الله خير، ما شاء الله ما شاء الله. لا لا، يسجل، يسجل أسماء الاثنين هذول ويكرمون أمام الطلاب إن شاء الله السبت القادم بإذن الله تعالى. طيب، قال في قوله سموا اللات، قلنا هذه من تسمية غير الله بأسماء الله، هذا من الإلحاد في أسماء الله. الصورة الثانية تعطيل أسماء الله عز وجل عن معانيها، كما وقع فيها المعتزلة وغيره، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وغيرها من الأباطيل التي يذكرونها، تعطيل أسماء الله عز وجل عن معانيها. نحن نثبت الأسماء وأن هذه الأسماء متضمنة لمعاني تليق بالله عز وجل وجلاله. الصورة الثالثة من صور الإلحاد في أسماء الله تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، مثل ماذا؟ مثل قول النصارى لله أب، أن الله أب، هذا من تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، كقول النصارى لله عز وجل أنه أب. لا، هذه سيأتي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه تكون في المقابل، تثبت من صفة الله المقابل. لا، هذه ليست من أسماء الله. طيب، الصورة الرابعة من صور الإلحاد في أسماء الله تسمية الله عز وجل بأسماء لها شبيه ونظير، بأسماء لها شبيه ونظير، وهذه كلها من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم ذكر المصنف ما ذكره ابن أبي حاتم، مثلا مثال للصورة الأخيرة، تسمية الله عز وجل بأسماء لها شبيهة، كأن يقول رب الكعبة، أنا أقصد فيها الله عز وجل، رب الكعبة هو الله عز وجل، كأن يقول رب البيت، ويقول أنا أقصد بها كذا وكذا، نقول هذه لابد أن يبين الإنسان، لابد أن يبين رب البيت، يجوز أن تطلق على الأب، الزوج يطلق عليه هذا رب البيت، لكن هذا الإنسان الذي يسمي بهذا الاسم لابد أن يبين، لو قال ورب البيت يقصد به بيت الله عز وجل الحرام نقول هذا لا بأس، لكن لابد أن يبين، فإذا كان فيها شبائه ونظائر هذه إشكال. أيضا مثل تسمية غير الله عز وجل أو تسمية الله عز وجل بأسماء لها شبيه، يقول مثلا لا ليس لها، مثلا أعطونا من الأسماء التي يسمى بها الإنسان، كيف؟ الناسف، ينسف، ينسف كل شيء، الناسف، القاهر، هذه القاهر، القاهر فوق عباده، لكن مثل ايش؟ ايضا المحارب، مثل هذه الأسماء نقول هذه ممكن شاهان شاه، لكن هذه اي نعم ممكن شاهان شاه، لكن هذه تختلف، هذه تختلف، هذه ينهى عن تسمية هؤلاء، نحن نقول لا، ما يسمى الله عز وجل بأسماء لها شبائه في المخلوقات. نعم، أو كأن يقول الأحمد أو الله محمود أو محمد لأنه يحمد، نقول لا، ما يجوز، هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل ولها شبائه في الخلق ونظائر، واضح الآن؟ طيب، قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، أي معنى يلحدون في أسمائه أي يشركون غير الله مع الله. وعنه أي وعن ابن عباس سموا اللات من الإله، أي مشتقة من الإله الذي تتأله أو تأله إليه القلوب، والعزى من العزيز، أي أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء لا تكون إلا لله عز وجل، اشتقوا لآلهتهم الأصنام التي وضعوها، اللات اشتقوا من الإله، والعزى اشتقوا من العزيز. وعن الأعمش وهو سليمان بن مهران قال يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، كتسمية النصارى والفلاسفة، الفلاسفة يسمون يذكرون لله عز وجل أنه علة أو أنه فاعل أو أنه كذا، وهذا من إدخال ما ليس لله عز وجل في أسماء الله. والنصارى كقولهم لله عز وجل أب. نعم. إذا طبق هذه الأربع الصور نقول هذا ألحد في أسماء الله عز وجل، أي مال عن الصراط المستقيم وعن الجادة عن طريق الحق في المعاملة مع أسماء الله عز وجل وصفاته. كيف؟ مستهزئ هذا يكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب، ثم ذكر فيه مسائل، وهذا الباب يدل على أن كتاب التوحيد وإن كان المناط الأعظم والمقصد فيه هو إثبات توحيد العبادة، توحيد إيش؟ الألوهية وتوحيد الربوبية، إلا أنه أيضا حوى شيئا من الأسماء أو جملة من توحيد الأسماء والصفات كهذا الباب وغيره من الأسماء. نعم. قال فيه مسائل، فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من أنحد. نعم، سيجزون ما كانوا يعملون. والقضية إثبات الأسماء كما ذكرنا لكم الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه من غير أو سمى بها أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه، يثبت أسماء الله عز وجل وأنها في غاية الحسن. وأما حصرها وعددها كما جاء في الحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، قالوا أحصاها في علمها وتعلمها وفضلها ودعائها ونحو ذلك. هذه من الخرافات. في مجال نقرأ الباب الثاني ولا نكتفي اليوم بهذا الباب؟ باقي لنا ما شاء الله. طيب تفضل شيخ. باب لا ينفر السلام على الله في الصحيح. عن مسعود رضي الله عنه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا: السلام على الله عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فان الله هو السلام. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب للكتاب أنه لما كان معنى السلام على الشخص أي طلب السلامة له من الشرور والآفات امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص. نعيد المناسبة، مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان معنى السلام على الشخص أي طلب السلامة له من الشرور والآفات امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص. ففي هذا الباب وجوب تنزيه الله عز وجل، وجوب تنزيه الله عز وجل عن الحاجة والنقص، ووجوب وصفه بالغنى والكمال، ووجوب وصفه بالغنى والكمال. ففي هذا الباب وجوب تنزيه الله عز وجل عن الحاجة والنقص، ووجوب وصفه بالغنى والكمال. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله بيان النهي عن قول السلام على الله. لماذا؟ لأن السلام يسأل لمن به نقص، لأن السلام يسأل لمن به نقص. ولماذا ساق المصنف رحمه الله تعالى الباب سياق النهي؟ قال لا يقال السلام على الله، قال باب لا يقال السلام على الله، ما قال باب السلام على الله أو باب حكم السلام على الله، ساقه سياق النهي. لماذا؟ لأنه أبلغ في التحذير والنهي، أبلغ في التحذير والنهي، باب لا يقال يعني ما في مجال. ثم استدل بحديث حديث ابن مسعود، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أول الأمر يقولون في دعائهم السلام على الله من عباده، أي دعاء بأن يسلم الله عز وجل من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فقول القائل السلام على الله أو على فلان يدل على أن هذا الإنسان أو على أن هذا المسؤول له بالسلامة يتضمن أحد المعنيين، يعني أنه محتاج ويعتريه نقص، أنه محتاج ويعتريه نقص. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان، لا تقول السلام على الله. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتضمن أولا أن السلام من أسماء الله عز وجل. هذا الحديث فيه بيان أو يتضمن هذا الحديث إثبات أن السلام من أسماء الله عز وجل. طيب إذا كان من أسماء الله هل يجوز التوسل بالسلام؟ يعني تقول يا سلام أنت كذا وكذا افعل بي كذا فإن الله هو السلام. نعم نقول نعم، كما تكلمنا بأنه يجوز التوسل بأسماء الله عز وجل. إذن السلام اسم من أسماء الله، ففيه التوسل باسم من أسماء الله عز وجل. الأمر الثاني أنه يكون خبر فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، احتمال أن يكون خبر ولا يكون اسما، واضح؟ الآن في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، الاحتمال الأول أنه يكون هذا إثبات بأنه اسم من أسماء الله عز وجل فيجوز التوسل به، والاحتمال الثاني أن هذا خبر، خبر عن مصدر السلامة، يعني من السلامة، من السلامة. وبهذا قال بعض العلماء أنه خبر، والبعض الآخر قال بأنه اسم من أسماء الله عز وجل. وعلى العموم كلاهما ذكر يجتمع فيه، يجتمع فيه هذا وهذا، يعني أنه يكون اسم من أسماء الله وأن يكون خبر ويتضمن السلامة. وأيضا الأسماء تتضمن صفات، والاسم قد من معانيها أي السلامة، فأن الله هو الذي يؤتيك السلامة من الأذى ومن العدو ونحو ذلك. أي نعم، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طيب ثم قال فيه مسائل، فيه مسائل، الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أن هذا تسبب لله. أولا قال تفسير السلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال السلام على الله فإن الله هو السلام، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الثانية أنه تحية، لأنه ورد أنها تحية أهل الجنة، يعني من التحايا التي تقال من الملائكة لأهل الجنة: سلام عليكم، سلام عليكم. الثالث أنها لا تصلح إلا لا تصلح لله، يعني ما يصلح أن أحد يقول السلام على الله. لماذا؟ قلنا لأن ذلك يدل على أمرين: أنه أن محتاج أو أنه يعتريه نقص، أنه محتاج أو يعتريه نقص. ثم قال الرابعة، هل ذكرت الرابعة؟ طيب، العلة في ذلك، وش العلة في ذلك؟ أن السلام دائما لا، لا تتكلفون، لا لا بدون تكلف. العلة في ذلك أن الله هو السلام، هو النبي ذكر العلة، قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، هذه العلة. طيب الخامسة، الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله، وما هي؟ التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، وهذا من تعليم الله، من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أمور دينهم. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.